كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك أي زائل إلا وجه الله، والمراد بالهالك قبوله للهلاك وإن لم يهلك. ولهذا من المخلوقات ما لا يهلك ولا يفنى كالجنة والنار والروح وما شاء الله عز وجل. فالمراد بالهلاك هنا أنه إما هالك حقيقة أو قابل للهلاك إلا وجه الله. واختلف المفسرون في قوله إلا وجهه، فقيل إلا ما أريد به وجهه، وعلى هذا يكون معنى الآية كل شيء لا كل شيء يقوم به الإنسان ويفعله الإنسان فإنه لا فائدة منه إلا ما أراد به وجه الله. وهؤلاء أيدوا قولهم بقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا لا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، هذا هو الأمر بالإخلاص. فكن إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه أي إلا ما كان خالصا. وهذا لا شك أن له وجه من حيث سياق الآية. وقيل المراد كل شيء هالك أي فان وزائل إلا وجه الله عز وجل. فعلى الأول يكون الهلاك معنويا، وعلى الثاني يكون هلاك حسيا إلا وجه الله عز وجل. والمراد بوجه هنا ذاته، بمعنى أنه عبر بالذات بالوجه عن الذات، وليس كما قال أهل الضلال أن الرب عز وجل يفنى إلا وجهه، أعوذ بالله، هذا منكر من القول. والله يعبر عن وجهه في مقام الثناء كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه كل شيء هالك إلا وجهه بإزاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والتعبير بالوجه عن الذات لا يعني أننا خرجنا عن المعنى المراد، إذ أن التعبير بالوجه عن الذات يدل على أن لله وجها، وهذا هو المطلوب. فالله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام، بالعظمة والإكرام، الإحسان للخلق وإكرام من يستحق الإكرام. هذا الوجه حقيقي حقيقي، لكنه غير معلوم الكيفية، لأن الله أخبرنا عن وجهه ولم يخبرنا عن كيفية وجهه. وكما أنه لا كيفية لذاته من حيث يعني الكل، ولا نقول الكل بالنسبة لله، فكذلك لا كيفية لصفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي أنت أثبتت لله وجهه فكيف وجهه، أثبتت لله يده فكيف يده، فقل له أنت تثبت لله ذاتا فكيف ذاتا. فإذا قلت هذا فسوف ينقطع، لأنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فنقول له إذا كنت لا تكيف ذاته فإننا لا نكيف صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقال بعض العلماء على حديث النزول إذا قال لك المعقب إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وكل هذه جوابات مفهمة واضحة لا تحتاج إلى تكلم. فالوجه لله حقيقة ثابت موصوف بالجلال والإكرام، لكن كيفيته غير معلومة لنا، لا نعلم كيفية هذا الوجه، لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا وأفهامنا. وأهل السنة والجماعة على طريقتهم وعلى جادتهم يقولون إنه وجه حقيقي يليق بالله عز وجل ولا تعلم كيفيته. وهذا النوع من الصفات يسمى الصفات الخبرية، لأن إثباتها بمجرد الخبر فالعقل لا يهتدي إليها، لكن السمع والبصر صفات معنوية يهتدي إليها العقل، يعلم أنه لا يصح أن يكون ربا إلا من كان سميعا بصيرا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن الوجه واليد وما أشبهها لا يمكن أن يثبتها العقل، فهي موقوفة على السمع والخبر، ولهذا سموها صفات خبرية. وضابطها أن مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ليست معانا، أبعاد وأجزاء. الوجه، اليد، العين، الساق، القدم، الإصبع، كل هذه نسميها إيش؟ صفات خبرية. طيب، أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل يقولون إن الله ليس له وجه، لأن إثبات وجه حقيقي يستلزم التجسيم، والمجسم كفار، تجسيم كفر عندهم. فلا نقول إن لله وجها حقيقيا. طيب، إذن ما المراد بالوجه؟ قال: المراد بالوجه الجهة، أو المراد بالوجه الثواب، وليس المراد الوجه الحقيقي. فيقال إن هذا تحريف. وأي معنى للجهة في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ أي معنى لها؟ يعني مثلا لو صح أو استقام أن تكون الجهة الصحيحة في مثل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لو صح إثبات الوجه هنا بمعنى الجهة لم يثبت في أو لم يستقم في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: إذن نحول المعنى إلى أن المراد الثواب، يعني إلا ثوابه، لأن ثوابه لا يهلك، فالجنة مؤبدة أبد الأبد. ولكن كل هذا انحراف عن الصراط المستقيم، سببه الرجوع إلى العقل. ولو أن الإنسان تأدب مع ربه ومع نبيه ولم يحكم عقله فيما جاء عن الله ورسوله لسلم من هذه المشاكل. ما الذي يغيره إذا قال: لله وجه حقيقي لكنه لا يشبه الأوجه، لا يماثل أوجه المخلوق ولا نعلم كيفيته؟ أي شيء يغيره؟ فالصواب إذن المقطوع به المتعين عقيدة أن نثبت لله وجها حقيقيا موصوفا بماذا؟ بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكننا لا نكيفه ولا نمثله بخلقه. ثم ساق المؤلف حديثا فيه ذكر الوجه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه، قالها عند قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم يعني حاصلا من السماء كالصواعق وغيرها مما يهلك الناس، أو من تحت أرجلكم الخصف والزلزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيسر، أو قال أهون، أي بالنسبة لغيرها، لأن الأول لا يمكن مدافعته، والثاني لا يمكن مدافعته، والثالث يمكن أن يدافع بالإصلاح بين الناس، يدافع بالإصلاح بين الناس. نعم مصطفى. شيخ حفظك الله، بالنسبة لقول أهل التحريف على الوجه أنه جهة الصواب، قلتم أن الذي حرم هذا هو التحكم إلى العقل. نعم شيخ، لو قلنا التحكم إلى العقل الفاسد أو العقل العقل الصريح، لو حكمناه ماذا لنا إلا أن هذا الوجه على حقيقته؟ نعم صحيح. وماذا أصلا رجعوا إلى عقول فاسد، ونقول الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، مجرد الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، لأن هذه من الأمور الغيبية، والعقل يقتضي أن تكون الأمور الغيبية مرجعها الخبر، الخبر الصحيح. لأنك لو أطلقت الكل أطلق فلا كل إلا بجزء، ولا يمكن أن يطلق الجزء على الله. أقول الكل لا يطلق إلا لما له جزء، والجزء ما يطلق على الله، يعني لا يقول مثل يد الله جزء منه، ما يجوز. لا الكل ولا الجزء. نعم ايش؟ نعم لا ناسخ. اختلاف أمة رحمة هذا حديث ناسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم المؤاخذة بالاختلاف هذا هو، يعني أن الأمة إذا اختلفت عن الاجتهاد فإنها مرحومة معفون عنها. تقرأ هذه الاستعاذة عند قراءة هذه الآية في الصلاة أي الوجه؟ نعم فعل النبي عليه السلام قال أعوذ بوجه. نعم هل إذا قرأها قارئ في الصلاة يستعيذ بوجه الله؟ هذا الحديث ما دل على أنه في الصلاة، ما دل على أنه في الصلاة، لكن لما نزلت خاف النبي عليه الصلاة والسلام، خاف أن لأن هذا التهديد، قل هو القادر على أن يبث عليه، فخاف فاستعاذ عليه الصلاة والسلام بوجه الله. في الصلاة لا يستعاذ كغيره من آيات الوعيد، يعني في صلاة الليل تستعيذ، لأن الرسول كان لا يمر بآية الوعيد إلا تعوذ. نعم كيف؟ لا يلبسكم هذا القرآن ما أعلم. نعم باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. نقول كلما جاء وجه الله في القرآن فهو الوجه الحقيقي، وما تنفقون. نعم لكن اختلف العلماء في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقيل المراد بالوجه هنا الجهة، يعني أي شيء تولونه بصلاتكم فهي جهة صحيحة. ولكن الراجح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه الوجه الحقيقي، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه، إن الله قبل وجهه، فهذا يدل على أن الإنسان إذا اتجه في الصلاة فإنما يتجه إلى إيش؟ إلى وجه الله. نعم. وطيب ماذا نقول في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله؟ هل المراد بالوجه الحقيقي؟ لا. نعم المراد بالوجه الحقيقي. وهذا كما لو قالوا إنما نطعمكم لله، لكن عبروا بالوجه عن الذات، مثل كل شيء هالك إلا وجه. فالقاعدة كلما جاءت وجه مضافة إلى الله تعالى في القرآن فهي الوجه الحقيقي إلا هذه الآية، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف. نعم كل الآيات. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم بدون تنوين. عندي منونة. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله صفة العين، والعين من الصفات أتمه الخبري، من أسرار الخبري. وذكر رحمه الله آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله تعالى لموسى ولتصنع على عين إذ تمشي أختك، إلى آخر الآية. اللام هذه للتعليل، وتصنع بمعنى تربى وتغذى. التغذية صناعة، والتربية أيضا صناعة. التغذية صناعة للبدن، والتربية صناعة للعمل. فإن الإنسان يربى على الأخلاق فيقال صنع عليه، ويغذى فيزداد نموه وينشط فيكون مصنوعا بالغذاء. البخاري رحمه الله قال تغذى، فذكر أحد نوعي الصناعة وهي التغذية. والتربية صناعة، لأنك تكيف ولدك مثلا على الصفة التي تريدها من التربية فيكون هذا صناعة. وقوله تعالى ولتصنع على عيني، أي على مرأى مني فأراك بعيني. وليس المعنى أنه يصنع على عين الله عز وجل بحيث يكون عليها نفسها، لا، ولا يمكن أن يكون هذا المراد، وليس هو ظاهر اللفظ، ولكن معنى على مرأى مني بالعين، يعني أراك بعيني. ولهذا فسر العلماء علماء السلف الآية بقولهم على مرأى مني، كما فسروا قوله تعالى تجري بعينها، أي بمرأى مني. ومرادهم بذلك أنه يصنع على عين الله، أي بمرأة من الله بعين، ففيه إثبات العين. والعين كما ترون في الآية مفردة، عين مفردة، فهل المراد عين واحدة أو المراد ما ثبت لله من عين؟ الثاني، لأن المفرد إذا أضيف يتناول كل ما يحتمله المعنى من العموم. أو كلما تحتمل الإضافة من العموم، فهو يشمل ما لله من العين. وقال تعالى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا، قوله تجري الضمير يعود على السفينة، سفينة من نوح، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قبل، أي تجري بمرأة منا نحن نكلأها ونحفظها ونراقبها بأعيننا. ولا شك أن هذه المراقبة بالعين مراقبة خاصة، الله عز وجل ينظر كل شيء ويبصر كل شيء، لكن هذا نظر خاص بهذه السفينة وعناية ورعاية تختص بها. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله بأعيننا أنها في نفس عين الله عز وجل، هذا مستحيل، فلا يحتج بذلك علينا أهل التحريف، يقولون أنتم تنكرون علينا أن نسي على خلاف الظاهر وأنتم تمشون في هذه الآية على خلاف الظاهر. نقول لهم ما مشينا على خلاف الظاهر، بل مشينا على وفق الظاهر. أين كانت السفينة؟ في السماء أو في الأرض؟ في الأرض، وكانت على الماء الذي أنزله الله من السماء وأنبعه من الأرض. فكيف يمكن أن نقول إن معنى تجرب إن ظاهر قول التجربة عينها أي في نفس العين عين الله عز وجل وحاشا وكذا، والله تعالى في السماء وهذه في الأرض. لكن هذه العبارة معروفة عند العرب، إذا قال امشي بعين المعنى أنني أكلأك بعين وأحميك بعين وأرقبك بعين، هذا المعنى. أيضا تقول للشخص يا فلان هات لي كذا وكذا، وش يقول؟ تقول على عيني، قلت له هات ائت لي بقدر مملوء من اللحم الحار، فقال على عيني. وين حتى القدر؟ ما هو معقول انه بيحطها على أجفانه. المعنى انني احفظ لك ما اتي لك به بعيني. فقوله تجري بأعيننا أي بمرأة منا بالعين، وليس هذا من باب التحريف، بل هذا من باب تفسير الكلام بما يقطع أنه مراد الله عز وجل. وهنا قال بأعيننا، وفي الآية التي قبل قال على عين بالإفراد، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. وهنا يجب أن نعلم أن ما جاء في الكتاب أو في صفحة السنة لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا، لا الكتاب يناقض بعضه بعضا، ولا صحيح السنة يناقض بعضه بعضا، ولا القرآن مع صحيح السنة يناقض بعضه بعضا، لا يمكن، لأن الكل من عند الله، ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف. ولكن قد يقصر الفهم عن معنى عن المعنى المراد، فيظن أن في ذلك تناقضا ويشتبه عليه الأمر. ولكن من أعطاه الله تعالى فهما عرف كيف يتخلص مما ظاهره التعارض. وأنا أدلكم على شيء يعينكم على هذا، أن لا تنظرون الآيات أو النصوص التي ظهروا التعارض، لا تنظروا إليها على سبيل أنها متعارضة، انظروا إليها على سبيل أنها متآلفة، ثم حاولوا أن تصلوا إلى كيفية هذا التآلف. أما أن تنظر إليها إلى أنها متعارضة فإنك قد تحرم الوصول إلى التأليف بينها، لأن سوف تورد بعضها على بعض على وجه متناقض، وحينئذ تحرم الوصول إلى المراد. لكن انظر إليها إلى أنها متآلفة، ولكن حاول أن تعرف كيف ايش كيف التعاب؟ هذا هذا هذا هو الذي يجب ان تعتقده في النصوص التي ظاهرها التعارض حتى تهتدي. اما اذا نظرت اليها بنظره التعارض فاعلم انه سوف ينغلق عنك الباب ولا تعرف كيف توفق بينها، لانك انما نظرت على انها متعارضه متنافره. لكن اذا عرفت اذا نظرت اليها الى انها متالفه لكن كيف التالف سهل عليك. فنحن ننظر الى هاتين الايتين ولو تصنع على عين تجربة عليك، لا نقول انها تعارض اصلا، يقول بينها تالف لان العين مفرده مضافه فتشمل كل ما ثبت لله من عين، تشمل كل ما ثبت لله من عين مهما كثرت. انظر الى قول الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، نعمه مفرد مضاف المراد بها نعمه واحده؟ لا. نعم لا. ما لا يحصى من النعم. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، ايضا نعمه الله عليكم ما تحصى. كذلك عيني نقول يشمل كل ما ثبت لله من عين. طيب بقينا في الجمع، هل نقول بظاهر الجمع او لا؟ ذهب بعض العلماء الى اننا نقول بظاهر الجمع ونقول لله اعين كثيره لكنها غير محصورة، لأن أعين جمع وعين مفرد مضاف فيشمل إيش؟ كل ما ثبت لو كان آلاف الآلاف. وحينئذ نقول لله أعين كثيرة غير محصورة ولا معلومة العدد. أفهمتم؟ طيب حجة هؤلاء أنهم يقولون لم يأتي في السنة في القرآن ولا في السنة تقييد العين بالتثنية كما جاءت اليد، اليد جاءت لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لكن العين ما جاءت. وإن كان في أحاديث فيه مقال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث فيه مقال وهو ضعيف. فظنوا أن لله أعين كثيرة، ولكن البخاري رحمه الله لدقة فهمه ساق حديث الدجال ليبين أن المراد بالأعين عينان اثنتان فقط لا تزيد، وهو ما قال عن الدجال. ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أو طافية. طيب يقول إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه، من المشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بأعور العين. وبهذا يسقط ويبطل قول من قال إن المراد بالعور هنا العين، لأن بعض المحرفين الذين أصروا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا المراد بالعور العين، والمعنى أن الدجال أعور أي نعيم، وليس المراد عور العين، ولكننا ندمغهم دمغا يزهق به الباطل حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عين. والرسول أعلم منا بالله، قال أشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين. وهذا أيضا يمنع منعا باتا أن يكون مراد بالعور العين، أعور العين، وخص اليمنى ومثلها كأن عينه عنبة طافئة أو طافية رواية. إذا كان كذلك علم أن الله ليس له إلا عينان اثنتان. وجه الدلالة أنه لو زادت على اثنتين لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟ ولكان هذا الكمال يحصل به الفرق بين عين الدجال لأن ليس له إلا اثنتان، وبين الأعين الزائدة على اثنتين إذا أثبتنا ذلك لله عز وجل. ومن المستحيل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم العلامة التي فيها الكمال إلى علامة انتفاء العين، هذا مستحيل، لأنه يكون في ذلك إخفاء كمال الله عز وجل بذكر ما زاد على الثنتين، يكون في عدم ذكر كمال الله تعالى بما زاد على الثنتين. فلو كان الأعين أكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا يحصل به الفرق بين الدجال والرب عز وجل. فلما لم يذكر ذلك الذي هو الكمال وإنما ذكر نفي العين وهو أن الله ليس بأعور، علم أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا عينان اثنتان فقط. وهذا هو ما ذكره الأشعري وغيره ممن يذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون وأن لله عينين اثنتين، وهذا هو المتعين على المؤمن أن يعتقده في ربه عز وجل أن له سبحانه وتعالى عينين اثنتين. فإن قال قائل في هذا الحديث إشكال عظيم، وهو كيف إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلامة الفارقة في العين مع أن الفرق بين الخالق والمخلوق عقلي لا حس، يعني ليس الفرق مجرد أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور، بل هناك فروق كثيرة. فلماذا؟ قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية لأن المسألة ما هي المسألة، إذا جاء الدجال اندهش الرجال وضاعت العقول، فالعلامة الحسية أسرع إلى الإدراك من العلامة العقلية، لأن العلامة العقلية تحتاج إلى مقدمات وربما يذهل الإنسان عنها في تلك اللحظة، لكن العلامة الحسية واضحة. نعم، كالعلامة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وهذا أنه مكتوب بين عينيه كافر، هذه أيضا علامة حسية. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصحهم، ذكر العلامة التي لا تحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى أعمال فكر، بمجرد ما يرى الرجل هذا الخبيث الدجال يعرف أنه ليس برب. فهذا هو وجه كون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية دون أن يكون هناك علامات عقلية، وإلا من المعلوم أفمن يخلق كمن لا يخلق، على أن هذا الدجال يوهم الناس أنه يخلق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقتل الرجل ويحييه، فيحصل في هذا لبس. لكن ولله الحمد هذه العلامة الحسية لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير. وفي هذا الحديث الذي بعد حديث أنس دليل على عظم فتنة الدجال، على عظم فتنة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، كل الأنبياء من نوح إلى محمد ينذرون أقوامهم الأعور الكذاب. وهذا قد يشكل فيقال الأعور الكذاب من علامات الساعة، فكيف ينذر به أول الرسل والساعة لم تأتي بعد؟ والجواب أن هذا له أوجه. الوجه الأول أن يقال أنذرت به الرسل لعظم خطره فينوه عنه حتى في الصحف الأولى، حتى في الرسالات الأولى، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في الصحف الأولى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال إن هذا لفي الصحف، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فلعظم خطر هذا الرجل أنذرت به الرسل، وإن كان لا يخرج إلا في آخر الزمان. هذا الوجه الثاني، أنه يحتمل أن الرسل لم يبلغهم أنه سيخرج في آخر الزمان، إنما بلغهم أنه سيخرج رجل له فتنة عظيمة، ولم يوحى إليهم أنه سيخرج في آخر الزمان. الوجه الثالث لكنه ضعيف، أن المراد ما يشابه فتنته من دعاة الضلال، لكن هذا الوجه يمنعه قوله إلا أنذر قوم الأعور الكذاب، فإن هذا يدل على تعيين هذا الدجال وأنه هو الذي أنذر به الرسول أقوامه. وعلى كل حال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرنا بهذا الأعور الدجال إنذارا لم ينذره أحد من الأنبياء قبله، وفصله تفصيلا تاما، وقد كتب بين عينيه يقول كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وجاءت بعض الروايات بتفريق حروف كافر، يعني مكتوب كاف فاء راء، وفي بعض الروايات كافر، فيحتمل هذا أو هذا، لكن المعنى والعلامة لا تختلف في الواقع. ولكن من يقرأ هذه الكلمة يقرأها المؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب، ولا يستطيع الكافر والمنافق أن يقرأها ولو كان من أعلم الناس بالكتاب. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ما يعرف يقرأها، والمؤمن يقرأها ولو كان أميا. وهذه من آيات الله عز وجل، وهي من العلامات الحسية والمعنوية. الحسية نعم. شيخ أحسن الله إليكم، ما يرد عن الوجه الثاني في إنذار الأنبياء بمسيح الدجال، أن الأنبياء إذا كانوا لا يعلمون أنه سيخرج في آخر الزمان فإن الله يعلم، ومع ذلك فقد أمرهم بالإنذار إنذار أقوامهم المسيح الدجال للتخويف من الله عز وجل. عينين اثنتين لا نتجاوز ذلك. ثانيا الجمع بين صيغة الإفراد وصيغة الجمع. ذكرنا أنه لا منافاة بين صيغة الإفراد وصيغة الجمع. يبقى السؤال كيف نجمع بين التثنية وبين الجمع؟ والجواب على ذلك أن يقال إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فليس هناك تعارض، وإن قلنا بأن أقل جمع ثلاثة فالجمع هنا إنما هو للتعظيم والمناسبة بين المضاف، أو للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه، لأن الجمع يراد به التعظيم، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى، وما أشبه ذلك. والتناسب هنا هو التناسب بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف إليه ضمير جمع، فكان التناسب بين المضاف والمضاف إليه أو مراعاة التناسب بين المضاف والمضاف إليه أولى. وأظن هذا سبق لنا في ذكر اليد. نعم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. الأخ يسأل عن شبه الذين ينكرون العين واليد والرجل والوجه وما أشبه ذلك، يدعون أن بعقولهم أن إثبات هذا يستلزم التجسيم وأن الله جسم، لأننا لا نعقد شيئا له وجه ويد وما أشبه ذلك إلا جسما. ونحن نقول لهم في الجواب على ذلك: ومن قال لكم إن الجسم منتفى عن الله؟ من قال هذا؟ هل عندكم دليل على أنه منتفي؟ فإن كان يلزم من إثبات هذه الصفات أن يكون الله جسما فهو حق، ولكنه لا يشبه الأجسام. وإن كان لا يلزم فإن إلزامكم إيانا بما لا يلزم هو عين الجور والظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله هو الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدث نعم عندنا هو الله في بعض النسخ ليس فيه. قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى الخالق البارئ المصور. هذه ثلاثة أسماء في ضمن أسماء متعددة ذكرها الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه ثلاثة أسماء: الخالق، وورد الخلاق كما في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. والخالق هو الموجد للشيء على وجه مقدر محكم، ولهذا جاء في اللغة العربية الخلق بمعنى التقدير، كما في قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري ما خلقت يعني تفعل ما قدرت. فالخلق هو الإيجاد بتقدير، والله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بتقدير محكم بالغ على حسب ما تقتضيه الحكمة. والبارئ بمعنى المنشئ، وهو قريب من معنى الخالق، لكن لا بد أن يكون بينهما فرق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر كلمتين إلا وبينهما فرق. وهذا هو الأصل في الكلام، أن نحمل على التأسيس لا على التوكيد. معنى على التأسيس يعني أن كل لفظة فيه لها معنى مستقل لا على التوكيد، لأنك إذا قلت هو للتوكيد صارت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة الأولى. ولهذا قال العلماء إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس متعين، فلا بد أن بينهما فرقا لطيفا. وأما المصور فواضح الفرق بينه وبين الخالق، يعني أنه يخلق ما يشاء على صورة معينة يختارها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كانت هذه الأشياء الثلاثة من خصائص الرب عز وجل. فالخالق من خصائص الله لا أحد يخلق. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وسبق لنا الجواب عما يقال فلان خلق كذا أي صنعه، بأن هذا الخلق الذي يحدث من الآدمي